الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيسرنا ويسر الإخوة هنا في مسجد الرحمة أن يستضيفوا في هذا اليوم فضيلة الشيخ أبي عبد الله عزين رمضاني إن شاء الله لإلقاء كلمة فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي بكم مجددا في رحاب هذا المسجد العامر بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو مسجد الرحمة في هذا الحي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لمزيد من التواصل والتعارف مع الدعاة والعلماء، لأن العلم كما لا يخفى عليكم رحم بين أهله، ولا يمكن أن يكون مقصورا على علان أو على فلان، فكل من عرف فيه الخير وكان له من العلم والعمل والرؤية الصائبة والنظر الثاقب والمنهج السليم الصحيح يستفاد من توجيهاته ومن إرشاداته، وينبغي لكل إمام أو قائم بالدعوة أن يتواصل مع العلماء ولا سيما الكبار منهم، إما أن يكون ذلك بالطريقة المباشرة أو بالاتصال المباشر، وقد يتعذر هذا أحيانا ويقوم مقامه الاتصال